قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد لولا زهورا وكل القول